باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنونو. والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا.